بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ونولاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا بإنصات قل لمخبر وقتل عقرب قصدته، ولا بإشارة عضو لحاجة أو رد سلام. وبسجود قبل السلام تسمى. هذه القرآن إلا قرأنا. قال: ولا بأنين لوجع وبكاء تخشع وإلا فكالكلام، ولا بتنحنح ولو لغير حاجة، ولا بمشيك صفين لسترة أو دفع مار أو ذهاب دابة وإن بجنب أو قهقرا، ولا بإصلاح رداء أو سترة سقطت لجواز ما ذكر، كسد فيه لتثاؤب ونفث بثوب لحاجة وقصد التفهيم بذكر في محله وإلا بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في المجلس السابق ما يتعلق بمبطلات الصلاة، وقبل ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن المكروهات، وقبله تكلم عن المندوبات، وقبله تكلم عن الأركان إلى آخره. فهذا الترتيب الذي سلكه المؤلف رحمه الله تعالى من أحسن ما يكون، وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون الشروط، يرتبون الشروط ويرتبون الأركان، ثم السنن والمندوبات، ثم بعد ذلك المكروهات والمبطلات، ثم بعد ذلك يتكلمون عن المباحات. فالعلماء رحمهم الله تعالى بذلوا جهودا في استقراء النصوص وتمييز ما يكون مبطلا وما يكون مكروها وما يكون مباحا، لا يبطل الصلاة، بذلوا في ذلك جهودا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يسلكنا في زمرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فترتيب المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب جيد، وتقدم أن كما تقدم في المجلس السابق تكلم عن المبطلات، وذكر من المبطلات إذا رفض نية الصلاة، وأيضا ما يتعلق بالأكل والشرب، وكذلك أيضا ما يتعلق بالقي وغير ذلك مما تقدم لنا، والزيادة والنقص إلى آخره ما تقدم في مبطلات الصلاة. الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في المباحات، يعني في الأشياء التي تباح لكنها لا تؤثر على صحة الصلاة. فقال المؤلف رحمه الله: لا بإنصات قل لمخبر. هذا الأول مما يباح في الصلاة، إذا أنصت لمن يخبره بخبر، لكن المؤلف رحمه الله اشترط أن يكون قليلا، أن يكون قليلا، فقال لك إذا كان قليلا وأنصت لهذا الخبر فإن هذا لا يؤثر على الصلاة. ويفهم من قوله قل أنه إذا كان كثيرا أنه مؤثر، يعني أنه مؤثر، يعني إذا إن كان الإنصات قليلا فهذا لا يؤثر، وإن كان كثيرا فإنه يؤثر. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه مباح، وإن كان خلاف الأولى، لأن الأولى بالمصلي، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا، فالصلاة اشتغلت بأركانها وواجباتها وأقوالها وأفعالها إلى آخره. فلا ينبغي للمسلم أن ينشغل عن صلاته، ولأن هذا أيضا مما يقل بالخشوع، كما تقدم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت عنها. الخلاصة في ذلك أنه إذا أنصت واستمع لمن يخبره بخبر إن كان قليلا فإن هذا لا يؤثر وهو مباح، وإن كان خلاف الأولى، وإن كان كثيرا فإنه يؤثر وهو مما يكره في الصلاة. قال رحمه الله: وقتل عقرب قصدت، نعم، قتل العقرب يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس، ويدل لذلك ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسود في الصلاة، اقتلوا الأسود في الصلاة، الحية والعقرب. فقتل العقرب وإن كان فيه حركة، وتقدم أن ذكرنا أن الأصل في الحركة في الصلاة حكمها ماذا؟ الكراهة، لأنها حركات زائدة على الحركات المشروعة في الصلاة. فالحركة الأصل أنها زائدة. وتقدم أن مذهب الإمام مالك رحمه الله يعني ضابط الحركة المبطلة أنه إذا تحرك حركة يظن من يراه أنه ليس في صلاة فتبطل عليه صلاته. إذا تحرك حركة يظن من يراه أنه ليس في صلاة فإن صلاته تبطل عليه. وقال المؤلف رحمه الله تعالى قصدت، نعم، يفهم منه أنها إذا كانت لا تقصده فإنه يتركها ولا يقوم بضربها. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا خشي منها الضرر، نعم، إذا خشي منها الضرر فإنه يقتلها حتى وإن لم تقصد، حتى وإن ولو مشى، وهم يبيحون المشي كما سيأتينا. يعني المشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه إذا مشى كالصفين أن هذا جائز ولا بأس به. فالذي يظهر والله أعلم حتى أنها وإن لم تقصد ما دام أنه يخشى أن تضر مسلما فإنه لا بأس أن يقتلها. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسود في الصلاة. قال: ولا بإشارة بعضو لحاجة، نعم، إذا أشار بيده لحاجة من الحاجات فإن هذا لا بأس به. ويدل له ما يأتي، نعم، يدل له ما يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام إشارة، نعم، رد السلام إشارة. فلو أنه خوطب فأشار بيده في الصلاة فإن هذا مباح ولا بأس به، ولأن هذه أمور يسيرة. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة، فحمله أمامة، نعم، هذا لا شك أنه يحتاج إلى حركة، لكنه ما دام أنه يحتاج إلى ذلك فإنه لا بأس. ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا بإسناد صحيح أنه لا بأس أن يصلح الرجل ثوبه في الصلاة، نعم، يصلح، فلو مثلا انحلت عمامته في الصلاة فلا بأس أن يصلحها. ويذكر أن الشوكاني كان يصلي بالناس فانحلت عمامته فربطها وهو في الصلاة، فأنكروا عليه: كيف تتحرك في الصلاة؟ فقال: لف عمامة أخف من حمل أمامة، نعم، لف عمامة أخف من حمل أمامة. هو رحمه الله أتى بالحكم والدليل جميعا في هذه العبارة المختصرة. نعم، قال: أو رد سلام، نعم، المؤلف رحمه الله يرى أن رد السلام في الصلاة أنه مباح، إذا سلم على الشخص وهو يصلي أنه لا بأس أن يرد السلام. والرأي الثاني أن رد السلام مشروع. نعم أن رد السلام مشروع، يعني لا يقال بالإباحة فقط، وإنما يقال بالمشروعية، وأقل ذلك الاستحباب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام، النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام في الصلاة. ورد السلام، نعم رد السلام هذا ينقسم أو إلى ثلاث صور، أو له ثلاث صور. الصورة الأولى رد السلام إشارة باليد. نعم الصورة الأولى رد السلام إشارة باليد، هذه هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الثانية رد السلام بالرأس كما في البيهقي، أو الصورة الثالثة رد السلام بالإصبع إلى آخره، هذه ليست ثابتة، وإنما الثابت هو رد السلام باليد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا بأنين بوجع وبكاء تخشع وإلا فكالكلام. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله الأنين، لكن قيده المؤلف ها أن يكون بسبب توجع، وكذلك أيضا البكاء، وقيده المؤلف رحمه الله قال لك بسببه الخشوع. وعلى هذا الأنين والبكاء قسمان، القسم الأول أن يكون لسبب، إما التوجع أو الخشوع، فهذا مباح، هذا القسم الأول. القسم الأول أن يكون لسبب، إما التوجع أو البكاء، فإن هذا مباح. القسم الثاني أن يكون لغير سبب، فيقول لك المؤلف رحمه الله قال الكلام، ما معنى ذلك؟ أنه مبطل. نعم أنه مبطل للصلاة. فالأنين إذا لم يكن لوجع، والبكاء إذا لم يكن لخشوع، فكلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه مبطل للصلاة. نعم وسبق نشرنا لهذه المسألة، وقلنا بأن رأي أبي يوسف من الحنفية، وكذلك أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن مثل هذه الأصوات التي تعبر عن أحوال المصوتين أنها لا تأخذ حكم الكلام، يعني ليست كلاما في لغة العرب، وإنما هي تعبر عن أحوال المصوتين. فنقول بأن مثل هذه الأشياء ليست كلاما. الكلام الذي جاء أنه مبطل للصلاة كما في حديث معاوية بن حكم رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، في مسلم. فهو الذي يفهم منه المعنى بالوضع. أما الأنين والبكاء والنحنحة والسعال ونحو ذلك، فهذه لا يفهم منها معنى بوضع اللغة، وإنما بحالة الشخص فقط، فهذه لا تدخل في حكم الكلام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا بتنحنح ولو لغير حاجة، يعني يقول لك المؤلف لا بأس النحنحة. نعم النحنحة حتى ولو كانت لغير حاجة فإن هذه مباحة ولا بأس بها. نعم نعم ولا بأنين ولا بتنحنح ولو لغير حاجة، يعني لو تنحنح في صلاته ولو لغير حاجة فهذا لا يؤثر على الصلاة ولا تبطل به الصلاة. نعم لا تبطل به الصلاة. وقد جاء في النساء من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان لي مدخلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت إذا أردت الدخول تنحنح لي. والحديث وإن كان في ضعف لكنه هذا مما يشهد لما ذكر المؤلف رحمه الله أن النحنحة أنه لا بأس بها وأنها لا تؤثر على الصلاة، لكن إذا كان لغير حاجة، نعم إذا كان لغير حاجة فهذا أقرب شيء الكراهة، وأقل شيء أن يقال بالكراهة. قال ولا بمشي كصفين لسترة أو دفع مار أو ذهاب دابة وإن بجنب أو قهقرا. يعني يقول لك أيضا مما يباح المشي، يعني مشى المصلي كالصفين، نعم وكان ذلك لسبب، إما لسترة أن يعني يمشي للسترة، يعني السترة تكون بعيدة عنه فيمشي لكي يستتر بها كصفين، فقال لك المؤلف بأن هذا مباح ولا بأس به. وكذلك أيضا دفع مار، لو أراد شخص أن يمر بينه وبين سترته فمشى تقدم لكي يقوم بدفعه فإن هذا أيضا جائز ولا بأس به. وكذلك أيضا لذهاب دابة، يعني فوت شيء من ماله ومشى لكي يمسك هذه الدابة لكي تفوت فإن هذا لا بأس به. فالخلاصة في ذلك أن المشي إذا كان لحاجة وسبب، إما لسترة أو لدفع مار أو لحفظ مال أو نحو ذلك، فإن هذا مباح ولا بأس به. وأما ما عدا ذلك إذا كان لغير سبب، فتقدم أن الأصل في حركات الصلاة أنها ماذا؟ أنها مكروهة. نعم. قال وإن بجنب أو قهقرا، يعني حتى ولو مشى إلى جانبه الأيمن أو جانبه الأيسر أو تأخر القهقرة، يعني سواء كان مشى أماما أو مشى من جهة جانبه الأيمن أو من جانبه الأيسر أو تأخر القهقرة، فإن هذا كله جائز ولا بأس به. هذا قال لك المؤلف جائز ولا بأس به. قال أو ولا بإصلاح رداء أو سترة سقطت لجواز ما ذكر، يعني إصلاح رداء، أو كما تقدم أن إصلاح الرداء لا بأس به، فإذا حل رداؤه في صلاته فأصلحه فلا بأس. تقدم أن عليا رضي الله تعالى عنه قال لا بأس أن يصلح الرجل ثوبه في الصلاة في إسناد صحيح. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة، وأيضا في صلاة الكسوف النبي عليه الصلاة والسلام تقدم وتأخر، هذا مما يستدل به لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المشي لسبب في الصلاة. وقال سترة أو سترة سقطت، يعني سترته إذا سقطت التي يستتر بها فإنه لو أنه أصلحها، أصلح هذه السترة وأقام، فإن هذا لا بأس به. قال لجواز ما ذكر كسد فيه لتثاؤب ونف بثوب لحاجة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. طيب إن لم يكظم فإنه يضع يده على فمه، يعني فإذا وضع يده على فم غلبه التثاؤب، فإنه إذا وضع يده على فمه يقول لك المؤلف بأن هذا مباح. والعلماء يقولون طريقة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، قالوا بأنه يعض على شفته السفلى، إذا وضع عض على شفته السفلى هذا بإذن الله يكظم هذا التثاؤب، لأن التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب فليكظم ما استطاع، إذا لم يستطع غلبه التثاؤب فليضع يده على فمه كالراد، للشيطان. قال ونف بثوب لحاجته، يعني يبصق في ثوبه لحاجته إذا قلبه البصاق إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس، كما جاء في ذلك، جاءت في ذلك السنة من بصق النبي صلى الله عليه وسلم في ردائه. فإذا بدره البصاق فإنه لا بأس أن يبصق في ردائه أو في ثوبه في الصلاة. قال وقصد التفهيم في بذكر في محله وإلا بطلت. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس أن يقصد التذكير، لكن اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون التذكير بمحله، يعني بذكر، يعني مثال ذلك لو طرق عليه طارق فقال فقرأ قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، فهنا يقول لك المؤلف لا بأس يباح، لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى ماذا؟ أن يكون بمحله، يعني بعد الفاتحة، يعني طرق عليه بعد الفاتحة، لأن قراءة ما تيسر من القرآن يكون متى؟ بعد الفاتحة. لو كان في صلب الفاتحة وقطع الفاتحة ثم قرأ الآية هل هو في محله وليس في محله؟ ليس في محله، هذا واحد. وثانيا، نعم، هذا الشرط الأول أن يكون في محله، يعني في محل القراءة بعد الفاتحة. الشرط الثاني أن يكون مناسبا لحال من يحتاج إلى التذكير، أن يكون مناسبا، يعني أتى بقوله ادخلوها بسلام آمنين في شخص يريد أن يدخل عليه، يستأذن عليه، فيتوفر ذلك، نعم توفر ذلك، فإنه يباح، وإلا قال لك المؤلف بطلت عليه صلاته. فلو أنه يقرأ الفاتحة ثم قطع وقال ادخلوها إلى آخره فهذا تبطل عليه صلاته. أو أتى بالذكر، نعم أتى بالذكر لغير من يستأذن ونحو ذلك، فيقول لك المؤلف تبطل عليه صلاته. نعم، ولقالك وإلا بطلت. قال فصل صلاة القاعد وقضاء الفوائت. قال إذا لم يقدر على القيام استقلالا في الفرض أو خاف به ضرر كالتيمم أو خروج حدث استند لغير جنب أو حائض ولهما أعاد بوقت. نعم، هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم صلاة القاعد. والأصل أن القيام كما تقدم لنا في أركان الصلاة أن القيام ركن من أركان الصلاة، ويدل لذلك قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. والقيام كما تقدم ركن في الفرض دون النافلة، ولهذا قال المؤلف إذا لم يقدر على القيام استقلالا في الفرض. قوله في الفرض يخرج ماذا؟ النفل. فالقيام في النفل ليس واجبا، لو صلى وهو جالس فلا بأس. ويدل لذلك حديث عمران بن حصين في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فالنافلة لو صلى جالسا فإنه لا بأس، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا إلى آخره. قال لك إذا لم يقدر على القيام استقلالا، يعني يعني غير معتمد على شيء، نعم، في الفرض، أو خاف به ضرر، يعني إذا كان يقدر على القيام لكنه يعتمد، نعم يعتمد، فإنه يعتمد، كان يعتمد على عود أو عصا ونحو ذلك، لا يستقل بالقيام، يحتاج إلى شيء يعتمد عليه، فإنه يعتمد عليه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال أو خاف به ضررا كالتيمم أو خروج حدث استند لغير جنب أو حائض، يعني هو لا يستطيع أن يقوم استقلالا، ما يستطيع إلا على عود أو عصا أو نحو ذلك أو جدار، فهذا يعتمد عليه. أو خاف ضرر، لو قام خاف ضرر كالضرر الذي يحصل إذا استعمل الماء يحتاج معه إلى التيمم، كالضرر الذي يحصل إذا لم يتيمم واستعمل الماء، تقدم هذا في باب التيمم. أو خروج حدث، يعني إذا قام يخرج منه الحدث. فيقول لك المؤلف رحمه الله استند لغير جنب أو حائض، يعني يستند إلى عود إلى عمود إلى شخص ليس عليه حدث أكبر ونحو ذلك. قال ولهما أعاد بوقت، يعني إذا استند إلى الجنب والحائض فإنه يعيد في الوقت، نعم يعيد في الوقت. الخلاصة في ذلك أن صلاة المريض ونحوه على مراتب، المرتبة الأولى القيام، هذا هو الأصل، والقيام ركن كما تقدمنا في الفرض. إذا لم يستطع القيام متى ينتقل إلى الجلوس؟ قال لك المؤلف فيه صور. الصورة الأولى إذا لم يستطع القيام استقلالا أو خاف، نعم، أو خاف ضررا كالتيمم أو خروج حدث استند لغير جنب، نعم نعم. الصورة المرتبة الأولى القيام، والأصل في القيام أنه يقوم غير مستند ولا معتمد، والعلماء يقولون إذا قام وهو مستند بحيث لو أزيل ما استند عليه سقط بطلت صلاته، ينصون هذا كالمالكية والحنابلة وغيرهم تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه باستناده أزال مشقة القيام فتبطل عليه. طيب متى يجوز أن يستند؟ نعم متى يجوز أن يستند؟ قال لك خاف ضررا كالتيمم، يعني يلحقه ضرر بالتيمم إذا ترك استعمال الماء، أو خروج حدث إذا لم يستند يخرج منه الحدث، نعم، أو أنه لا يستطيع أنه يقوم إلا بالاعتماد، لا يستطيع إلا بالاعتماد، أو أنه إذا قام بلا اعتماد يلحقه ضرر كالضرر في التيمم أو يخرج منه الحدث. فيقول لك هنا يستند، لكن يستند إلى ماذا؟ إلى غير جنب أو حائض. فإن استند إلى جنب أو حائض فإنه ماذا؟ يعيد في الوقت، يعني هذا استحب يندب له أن يعيد في الوقت. وهذا نعم هذا المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، نعم هذا، الرأي الثاني أنه متى ما لحقته مشقة، نعم متى ما لحقته مشقة وحرج في عدم الاستناد فله أن يستند، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال فإن تعذر جلس كذلك وتربع له كالمتنفل. هذه المرتبة الثالثة، المرتبة الأولى القيام بالاستناد، المرتبة الثانية القيام باستناد. وتقدم من الاستناد ذكر المؤلف رحمه الله له صورا متى يسوغ الاستناد. المرتبة الثالثة إذا عجز عن القيام حتى باستناد فإنه يصير إلى ماذا؟ إلى الجلوس، يصير إلى الجلوس. وكيف يجلس؟ قال لك وتربع، هكذا جلوس التربع أنه يفضي بمقعدته على الأرض ويرد ساقيه إلى فخذيه، نعم يفضي بمقعدته على الأرض نعم ويرد ساقيه إلى فخذيه، هذا التربع. وقد جاء في النسائي نعم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل متربع، لكن حديث ضعيف، لكنه جاء عن الصحابة، يعني التربع هذا في صلاة الجالس هذا جاء عن الصحابة بأسانيد صحيحة. وعلى هذا نقول الأمر في ذلك واسع، وسبق أن ذكرنا أن الأصل في جلسات الصلاة ما هو؟ نعم نعم صح، الافتراش، نعم الافتراش، نعم الافتراش، هذا هو الأصل في جلسات الصلاة. وعلى كل حال الأمر واضح، الأمر واسع، إما أن يتربع كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإما أن يفترش. والافتراش أن ينصب رجله اليمنى ويجعل أصابعها تجاه القبلة، وأما اليسرى فإنه يفترشها، يجعل ظهرها إلى الأرض ويقعد على مقعدتها. قال لك وتربع كالمتنفل، ها وشوفها من أن أيوة أن المتنفل إذا صلى جالسا فإنه ماذا؟ يتربع، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة بأسانيد صحيحة، أن المتربع إذا تنفل فإنه يتر أن المتربع إذا تنفل أن المتنفل إذا تربع إذا صلى فإنه يتربع، فإنه يتربع. قال ولو استند القادر في غير السورة بحيث لو أزيل العماد لسقط بطلت ولا وإلا كره. نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لو استند القادر في غير السورة، استند في أي شيء؟ في الأركان، يعني استند في تكبيرة الإحرام، استند في قراءة الفاتحة، ما الحكم هنا؟ طب لو أزيل ما استند عليه بطلت صلاته، لماذا؟ لأنه أزال مشقة القيام فتبطل عليه صلاته. وقول المؤلف رحمه الله في غير السورة يفهم منه أنه لو استند في السورة تبطل أو لا تبطل؟ لا تبطل، لكن يكره. وعلى هذا الاستناد إذا استند وهو قائم، أو نقول الاستناد في الصلاة قسمان، القسم الأول أن يستند في الأركان والواجبات، أن يستند في الأركان والواجبات، استناد القادر، أي نعم القادر، هذا المقصود القادر، وهذا حكمه ماذا؟ تبطل صلاته. إذا استند في الأركان فنقول بأن صلاته تبطل عليه، لماذا؟ لأنه أزال مشقة القيام كأنه لم يقم. وهذا اتفاق يعني بين العلماء رحمهم الله. القسم الثاني أن يستند في السنن والمندوبات، أن يستند في السنن، فيقول لك المؤلف لا تبطل، يعني لو أنه قائم يصلي واستند في قراءة الفاتحة أو تكبيرة الإحرام بحيث لو أزيل ما استند عليه لسقط، وش حكم الصلاة؟ لا تصح. القسم الثاني استند في غير الأركان في قراءة الفاتحة، بعد أن انتهى من قراءة الفاتحة استند على العمود، بحيث لو أزيل هذا العمود لسقط. وش الحكم هنا؟ لا تبطل. قال لك هنا لا تبطل المؤلف. وهذا نعم هذا التفصيل نعم ذهب إليه المالكية. لماذا السورة لا تبطل؟ ها؟ لأنها غير واجبة. نعم له أن يركع مباشرة. فإذا كان له أن يركع مباشرة له أن يستند. والرأي الثاني أنها تبطل مطلقا يعني بلا تفصيل. إذا استند نعم إذا استند فإنه تبطل عليه. وهو المشهور مذهب الإمام أحمد نعم وغيره. يعني هذا التفصيل للمالكية أنه تبطل. لماذا تبطل؟ لأن القيام جزء. لأن القيام ركن. نعم القيام ركن. وما دام أنه الآن قام هو الآن قام نعم ما دام أنه قام فإنه يجب عليه أن يأتي بكل ما يجب في الصلاة. مثل النافلة، النافلة سنة، لكن إذا دخل فيها واجب عليها. يعني ما نقول إنك إذا دخلت في النافلة يجوزك تترك الفاتحة لأنها نافلة، هذا ليس صحيح. أو يجوز إنك تترك الركوع لأنها نافلة، لا، يجب عليك إنك تأتي بكل أركانها وشرائطها ونحو وإن كانت نافلة. كذلك أيضا القيام وإن كان الزائد هذا ليس واجبا، لكن ما دام أنه شرع فيه أخذ حكم ماذا؟ حكم الواجب. فالأقرب والله أعلم أنه عدم التفصيل، إما أن يركع وإلا لا يستند. قال لك ثم على شق أيمن فأيسر فعلى ظهر. هذه المرتبة الثالثة الرابعة المرتبة الرابعة المرتبة الرابعة إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فإنه يصلي على جنبه. نعم يصلي على جنبه. حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم إذا لم يستطع فإنه يصلي على جنبه. وهل الأفضل أن يصلي على الجنب الأيمن أو الأيسر؟ ها؟ أيهما أفضل؟ ها؟ نعم المؤلف يقول الأيمن ثم بعد ذلك قال لك الأيسر. نعم الأيمن ثم الأيسر. والصحيح أنه يصلي على الأيسر له. قد يكون الأيسر هو الأيسر وقد يكون الأيسر هو الأيمن. لأن الصلاة على جنب من باب ماذا؟ التسهيل والتخفيف. والشارع رخص له أن يصلي على جنبه تيسيرا وتخفيفا عليه. فإذا كان كذلك فإنه يفعل ما هو الأيسر له. فإن كان الأيسر هو الأيسر صلى على جنبه الأيسر. إذا كان الأيمن هو الأيسر صلى على الأيمن. فإن استوي يقدم الأيمن. فالأحوال ثلاثة، الأحوال ثلاثة، أن يكون الأيسر هو الأيسر فعلى الأيسر، أن يكون الأيسر هو الأيمن فعلى الأيمن، أن يستوي فما الحكم؟ فإنه يقدم الأيمن. وقال لك المؤلف رحمه الله على ظهر. هذه المرتبة كم؟ الخامسة. المرتبة الخامسة يصلي على ظهره. وهذه المرتبة يصلي على ظهره، هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. العلماء اختلفوا في هل هي مرتبة مستقلة أو أنها مرتبة داخلة في الصلاة على الجنب. على كلام المؤلف أنها لا أنها مستقلة، صح أنها مستقلة. والرأي الثاني عند الحنابلة أنها ليست مستقلة وإنما هي داخلة في أي شيء؟ في الصلاة على الجنب. وش الفرق بين القولين؟ لا ينتقل يعني. صح. لا ينتقل من هذا. أيوة هذا الفرق. إذا قلنا بأنها مستقلة فإنه لا ينتقل إليها حتى يعجز عن الصلاة على جنبه. وإذا قلنا بأنها ليست مستقلة وإنما هي داخلة في الصلاة على الجنب فإنه يختار. نعم فإنه يختار، والأمر في هذا واسع والله أعلم. قال والقادر على القيام فقط أومأ للركوع والسجود منه، ومع الجلوس أومأ للسجود منه، وحسر عمامته فإن سجد على أنفه صحت. يعني إذا كان قادر على القيام لكنه لا يقدر على الجلوس، نعم لا يقدر على الجلوس، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يومئ، يقوم إذا كان يقدر على القيام لكنه ما يستطيع أنه يجلس، يومئ للركوع والسجود وهو ماذا؟ قائم. قال لك فقط القائم على القيام فقط، يعني لا يقدر على الجلوس لكنه يقدر على ماذا؟ على القيام، فهذا يومئ للركوع والسجود وهو قائم. ومع الجلوس أومأ للسجود منه، نعم إذا كان يقدر على القيام ويقدر على الجلوس ما الحكم؟ الركوع يؤمئ له ماذا؟ قائما، والسجود يؤمئ له جالسا. نعم فإذا كان يقدر على القيام فقط أومأ للركوع والسجود قائما، وإذا كان يقدر على القيام والسجود فإنه يومئ للقيام للركوع قائما ويومئ للسجود جالسا. قال وحسر عمامته فإن سجد على أنفه صحت. يعني يقول لك المؤلف إذا أراد أنه يومئ يحسر عن عمامته كما لو أراد أنه يسجد. نعم وهو وإن كان إماء فقط، وإن كان إماء فقط، نعم يعني إذا أراد أنه يسجد لا يسجد على كور عمامته، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عنه أنه سجد على كور عمامته، أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وسبق أن أشرنا إلى أن إذا كان هناك حائل، إذا كان هناك حائل بين أعضاء المصلي وبين محل السجود وكان متصلا بالمصلي حكمه ماذا؟ أنه يكره. يعني الحائل ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يكون من أعضاء السجود فالحكم ماذا؟ لا يجزي، إذا قلنا بأنه يجب السجود على الأعضاء السبع لا يجزي، وإذا كان من غير أعضاء السجود وهو متصل بالمصلي ما الحكم؟ يكره إلا لحاجة، شدة حر، شدة برد أو نحو ذلك. والقسم الثالث إذا كان منفصلا عن المصلي فهذا حكمه أنه مباح، لكن العلماء يقولون يكره أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه. نعم لأنه يشبه الرافضة، يتشبه الرافضة. قال فإن سجد على أنفه صحت. نعم لأن الواجب عليه يعني كما لو كان هناك جرح في جبهته وسجد على أنفه يقول لك المؤلف صحت، فاتقوا الله ما استطعتم. قال وإن قدر على الجميع إلا أنه إن سجد لا ينهض صلى ركعة وتمم من جلوس. نعم صح، يقول لك المؤلف رحمه الله إذا قدر على الجميع، قدر على القيام والجلوس لكنه إذا جلس لا يستطيع أن ينهض، هو الآن قائم وإن جلس لا يستطيع أن ينهض، يصلي قائما ويركع ويرفع ويسجد ثم بعد ذلك يكمل الصلاة عن جلوس، فاتقوا الله ما استطعتم إلى آخره. قال وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف وجبت ولا يؤخرها ما دام في عقله. صح كلام جيد المؤلف، إذا لم يقدر إلا على نية كم ذكرنا من صورة من المراتب؟ خمس. نعم المراتب خمس مراتب. طيب المرتبة الثالثة الصلاة بالطرف السادسة، إذا ما استطاع أن يومئ، لم يستطع أن يومئ، هل يصلي بطرفه؟ ها؟ نعم، يعني يفتح عينيه في القيام ثم يغلقهما شيئا يسيرا في الركوع، ثم يفتحهما في الرفع، ثم يغلقهما شيئا يسيرا في السجود. ها؟ هل هذه مرتبة وليست مرتبة؟ ها؟ كلام المؤلف أنها مرتبة، هي مرتبة السابعة، ومذهب الحنابلة وعند الحنفية ليست مرتبة، وقد جاء في ذلك حديث علي لكنه ضعيف لا يثبت. نعم، وعلى هذا لا تكون مرتبة. أيضا الصلاة بالأصبع هذه ليست، ليس لها أصل لا في كلام العلماء ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الأخيرة ماذا؟ الصلاة بالقلب، وهذه يثبتها الجمهور خلافا للحنفية، خلافا للحنفية. ولهذا قال لك المؤلف وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إمام بطرف وجبت ولا يؤخرها ما دام في عقله. صح، هذه مرتبة الأخيرة، أن إذا لم يستطع أنه يومئ خلاص، الطرف لا عبرة به، الأصبع لا عبرة به، ما يبقى إلا أي شيء، الصلاة في أي شيء في القلب. يقول لك المؤلف ما دام أن عقله حاضر وباق فإنه يصلي بعقله، فهو يستحضر أقوال الصلاة وأفعالها في عقله، وهذه هي المرتبة الأخيرة، وهي مرتبة كم على كلام المؤلف؟ السابع. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ها؟ أي نعمي؟ أي نعمي؟ حتى ابن تيمية يرى هذا، لكنه مو بصواب. الصواب أيه يقول أي نعم، يقول تسقط إذا ما استطاع إلا بقلب سقطت. شيخ الإماء ليس يدخل في المرتبة؟ ها؟ الإماء. أيوة. الخامسة بعد الخامسة يصلي على الظهر. نعم. ثم الإماء ما يدخل في المرتبة. لا لا، الإماء في نفس المراتب، يعني حتى وهو جالس إذا ما استطاع السجود يومئ. واضح؟ لا لا، ما هو ما هي مرتبة مستقلة، ليس مرتبة مستقلة، لكن في المراتب كلها، يعني وهو جالس يومئ، وهو على جنب يومئ، يومئ إلى صدره، لكن إذا واضح، وعلى ظهره يومئ. نعم. كيف؟ يعني هو موضع خلاف، هل الإماء بالرأس أو الإماء بالرأس والظهر؟ واضح؟ لكن كلام الفقهاء كثير أنه يومي بالرأس وظهره، يعني في الركوع يكون أكثر وفي السجود يكون أقل. نعم أقل. نعم. شيخ رد السلام في الصلاة صورته هكذا يبسط. نعم يبسط باليمين. نعم، ورد بالأصبع والرأس هذه لا تثبت، لكن اللي في السنة ثابتة حديث بلال أنه يبسط يده. نعم، ونفسهم بثوب لحاجة. نعم، هل هذا يدخل محل مثلا إذا في مناديل الآن بالمسجد، يعني أيوة أتناول منديل وأركز فيه؟ إيه لا بأس، لا بأس. نعم، يحتاج انحناء. ها؟ المنديل مرات تكون قائم تحتاج تنحني عشان تأخذ. أي نعم، هو مشكلة بعض العلماء يقول أنه لا ينحني، لأنه إذا انحنى زاد ركوعا في الصلاة، ولهذا نص على قتل العقرب، قالوا يقتلها برجله دون انحناء، لكن لا يظهر والله أعلم أنه القاعدة ما ترتب على المأذون غير مضمون، فإذا أذلنا له في ذلك فيظهر أنه لا بأس إن شاء الله. بالنسبة لتفريق الحنابلة مع المالكية الحركة، أيوة، الحنابلة يقول أن تكون الحركة غير كثيرة، أين؟ والثانية تكون غير متوالية، لضرورة، لغير ضرورة وكثيرة غير متوالية، ثلاث شروط. هل قولهم أرجح ولا قول المالكية، أيهم أقرب؟ والله أنا أقول رأي المالكية ضابطهم أحسن. أحسن. نعم، يعني ما إذا رأه يتحرك بحيث أنه يقول هذا مو بيصلي ذا، فيظهر أنه هذا هنا بطلت عليه صلاته. الضابط هذا يعتبره الحنابلة في غير هذا الموضع، صح؟ من إذا رأه؟ لا لا، هو في الصلاة. ها؟ من إذا رأه ظنًا ليس في الصلاة ضابط مالكي. مالكية، نعم. نعم. هذا يختلف الشيخ من بلد إلى بلد. كيف؟ يعني بعض الإخوة مثلاً من باكستان أو من بعد البلاد، فلو تحرك ثلاثة يشوفون إنه خلاص. إيه صح صح. وبعض البلاد. صحيح صح. مثلاً هنا لو تحرك كثير يصلح شمال ونزل شمال وما في شيء، فتختلف من بلد إلى بلد. ممكن صحيح صح. عندنا كذا. ها؟ يقصد الضابط هذا. إيه. الشافعية. هل قول الشافعي هذا؟ لا الشافعية الشافعية كالحنابلة يقولون إذا تحرك حركات كثير إيه وبعضهم يقول ثلاث حركات نعم فعليه يختلف الضابط من بلد إلى بلد إيه صح, صح نعم يرجع العرب شيخ بالنسبة للسجود على الأنف إيه هنا يعتبر من لم يستطيع السجود على الجبهة يكفي السجود على الأنف هذا يرجع إلى مسألة لا هم تقدم لنا ها؟ أنه يسرع يشتد أيسر جزء من الجبهة من جبهته هو الواجب يعني على المذهب المالكي الواجب هو السجود على الجبهة فقط بس يعني لو تعذر عليه أنه يسجد على جبهته يومئ لكن لو جبه على أنفه لا بأس يعني لو فرضنا أنه يوجعه في رأسه أو عنده مثلا عملية في عينه لو سجد على جبهته ألمه ذلك سقط عنه السجود خلاص يومئ لكن يقول لك المؤلف لو أنه تحامل وسجد على جبهته على أنفه ولم يومئ صح صح فإذا يسقط يدل على أن قوله مرجوح هذا المذهب نفسه ما قولهم على أن الأنف ليس بالأنف إيه صح نعم ممكن نعم جالس على الكرسي يأخذ حكم القائم ها جالس على الكرسي أيوة يأخذ حكم القائم قاعد لا قاعد هو قاعد يعني يسجد على حسب إذا كان يقدر على السجود يسجد إذا ما يقدر يومي فضل الله